متأصلا فيه فلا يبحث عن الحق، فأنى يهتدي وهو لا يبحث عن الحق. المراد من هذا أن الأسلوب الإبراهيمي يختلف في كل موقف، وكذلك العاقل إذا جادل، وهذا المقصود من هذه الدروس من معين الأنبياء أن يفقه كيفية التأسي. ويقولون أن الشافعي رحمه الله كان إذا جادل تتساقط أزارير قميصه من شدة حدته، واحترامك لمن حولك يجعلك تشتد تحتد، لكنك إذا كنت لا ترى من أمامك شيئا فإن غالب خطابك له لا يكون ذا إجلال، ذا حدة، ذا قناعة، ذا حماس، لأنك أصلا لست مقتنعا بمن أمامك. لكن الإنسان ينظر، فإن كان الذي أمامه أهل لأن يجادل حري به أن يكون هناك حدة، أن يكون هناك خطاب، أن يكون هناك تبني مع الرغبة في الحق. وأما إن لم يكن يرى من أمامه أهل لأن يجادل فالترك أولى. وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. والإنسان في حياته يمر على أطياف من هؤلاء كثير، لكن ليس من العقل ولا من الحكمة أن الإنسان يمكث يجادلهم. يأتيك من يناقشك أحيانا في مسألة ما ويريد أن يستنبط من القرآن وهو لم يدرس كتاب نحو في حياته ولا حتى الكتاب المدرسي المقرر، فأن لهذا أن يفقه مراد الله من كلامه، وأن لهذا أن تصل أنت وإياه إلى ملتقى تتفقان عليه حتى تنطلقا منه. هذا كله محال، لا يمكن. وهو قطع الطريق من أوله، ولكنه هو يعتقد أن عدم مجاراتك له نوع من الضعف، نوع من العجز، أو أنه غلبك أو أنه ألجمك، فيذهب إلى أقرانه. وإن الطيور على أشباهها تقع، سيكون أقرانه نظراءه، فسيحدثهم كيف غلبت وكيف انتصرت فيصدقوه. ولهذا قد قيل إن الجهل نقطة إن العلم نقطة كبرها الجاهلون. ولهذا يعني تحزن إن رأيت أمثال هؤلاء. نحن خرجنا عن السياق، لكني أردت أن أبين في قضية المجادلة، وهذا معنى الأنبياء الذين وهذا معنى الأنبياء. يعني ينبغي أن يعني من يسمعنا يدرك، ليس شرطا أن تجادل كل أحد، وليس كل أحد أهلا لأن تجادله. وبعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم في صفات بعض أهل النفاق: وإذا خاصم فجر. فأنت إذا جادلت وأخذت وأعطيت معه ينزلق مزالق لا علاقة لها بالموضوع الذي تتجادلان حوله، وقد يدخل في الأعراض والأنساب وأمور أخرى، يشتت الحديث ويجد بخيله ورجله ويطرق أبواب السفهاء وأمثال ذلك، إما هو مشاهد محسوس. قد قال أبو تمام: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وكلما عظمت نفس المرء أبى أن يحلق إلا عاليا. ولا ينزل لأمثال هؤلاء الوضعاء: متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. لكن الإنسان هذا لا يعفيه من الدعوة إلى الله جل وعلا ونشرها في الأرض وإقامة الحجة على من عاند، لكن بالأسلوب الأمثل الذي لا يتقارع به مع أهل الجهل. هذا الذي يفهم ويستنبط من حياة الأنبياء ومعينهم في الجدال، والتي جعلنا من مجادلة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والنموذج لها والعلم عنه.